بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أين وصلنا؟ طيب، فمن يقول ها أنا ذا؟ سؤال. نعم، قم أنت. المرفوعات كم عددها وما هي؟ من الذي قلنا له قم؟ تراجعت؟ قم. المرفوعات كم عددها وما هي؟ بعد أن نظرتم في الكتاب. أرأيت السؤال الذي جاءك فجأة؟ أنت غير مستعد له. انظر إلى المستعدين للسؤال، انظر. قم، أنت استريح، تفضل. إيش قال؟ سبعة. طيب، اذكرها. إيش قال؟ الفاعل، نائب الفاعل، مبتدأ، خبر، اسم كان، وأخواتها. صح، خبر إن وأخواتها، تابع المرفوع وهو النعت والبدل والعطف والتوكيد. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، الفاعل ما تعريفه؟ ما هو الفاعل؟ ما هو الفاعل يا أهل النحو؟ كثيرا منكم يقول بلسان حاله: اللهم حوالينا لا علينا. قم يا أخانا، أنت المقابل هذا الذي وراءك. أحسنت، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كذا. طيب، هذا الاسم المرفوع هل يكون يا مختار صريحا أم يكون مؤولا بالصريح؟ أنت ماذا تقول؟ يكون صريحا ويكون مؤولا بالصريح. إجابة صحيحة، لو أنك مثلت لنا، فأنت أنت وبخن بخن وليس بخ بخ. أيوة، غفر الله له ورحمه. ذهب محمد، هذا صريح أو مؤول؟ صريح، صحيح. بقي عليك المؤول الآن، وهنا يتميز الرجال. تجتهد، ليش تسكن؟ يعجبني أن تجتهد في الدرس. جيد، أين الفاعل المؤول؟ الآن ما دخلت عليه في تأويل مصدر. يعجبني اجتهادك. ما شاء الله، أحسنت يا مختار، صرت نحويا في مدة قصيرة. استريح. طيب، في قوله المذكور قبله فعله ماذا يخرج؟ المذكور قبله فعله ماذا يخرج؟ والبقية ما بهم ضيوف شرف. أنت لك فترة ما قمت، قم. في قوله المذكور قبله فعله ماذا يخرج؟ الله أعلم. طيب السريع محمد جمهور قم، أعرف متى تعرف الجواب وأعرف متى لا تعرف. أيوة تفضل السريع، لكن عدم مراجعتك ليست عذرا، هكذا. نعم، من هو الفاسي؟ الفاسي. أين أخونا عبد العزيز الفاسي؟ أخبرنا بأنه لم يقم أبدا، فهل هو مختبئ؟ من يعرفه يدل عليه. يا أخانا ليس موجودا. أيه، واضح أنكم خصماء له. طيب، المذكور قبله فعله يخرج قم، أنت أهل لهذا. يخرج الاسم والحرف، هذا بعد المراجعة أو قبل؟ راجعت صحيح؟ وهل قال المؤلف أنه يخرج الفعل والحرف؟ يا أخانا لعلك ما راجعت. اجلس، قم. عاطف أين هو؟ ها؟ ما هو حاضر عاطف؟ خرج. طيب، يخرج كان وخواته. كيف كان وخواته؟ اسم إن. يخرج اسم إن. كاد وأخواتها. كاد وأخواتها، اسم كاد، اسم كاد وأخواتها. اسم كان وأخواتها، صحيح. ويخرج المبتدأ هكذا. نعم، اسم إن وأخواتها يخرج. ها؟ إيش هو الإشكال؟ في قولنا المذكور قبله فعل يخرج المبتدأ ويخرج اسم كان واسم اسم إن. كيف؟ أيوة أيوة، قلنا هذا. تفضل استريح. ها؟ كيف؟ جيد. قال اسمنا. طيب، خبر إن خطأ. نعم، هذا نبهنا عليه في الدرس، ما أدري من. سبحان الله، خبر إن ينتبه. إذن يا أخوان افتحوا على الكتاب، افتحوا على الكتاب نزل التنبه لهذا. عند قوله وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسم إن، لا يخرج خبر. طيب، أحسنت يا أخي، الله يحفظك. طيب، في قوله المذكور قبله فعله هل يشمل شبه الفعل أو لا يشمله؟ وما المراد بشبه الفعل هنا؟ نعم، في قوله المذكور قبله فعله هل يشمل شبه الفعل؟ عند من هذا السؤال؟ أنتم تراجعون أو لا؟ لا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة، لا تحتاج أن تدرس التحفة مرة أخرى، من الأول أتقن ضبطها من الأول. أين هو؟ قم أنت أهل لذلك، قم. أبو معاذ هذا ولا هو؟ أبو معاذ، معاذ، معاذ. أبو من؟ أبو العلاء. تعرف أبو العلاء المعري؟ أبو العلاء المعري، نعوذ بالله، ملحد هذا. طيب، نعم يا معاذ، يشمل شبه الفعل. اسم الفاعل واسم الفعل، نعم، الذي مثل به هنا اسم الفاعل واسم الفعل، مثل اسم الفعل، هيهات هيهات لما توعدون. طيب، هذا اسم الفعل، اسم فعل الماضي بمعنى بعد هكذا، وهيهات العقيق هكذا. طيب، وشتان زيد وعمر، هذا اسم فعل ماضي. اسم الفاعل أقادم أبوك، تفضل استريح، سنسأل عن إعرابها هذه. أقادم أبوك، من يعرب؟ من يعرب؟ يا قوم، قم الأخير ذاك، اعرب أقادم أبوك. الهمزة للاستفهام، قادم اسم فاعل وهو مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أبوك، ها إيش قال؟ فاعل، فاعل، لماذا فاعل؟ هل عندنا فعل؟ لماذا قلت فاعل؟ هل عندنا فعل قبله؟ لا، خبر. تراجعت عن قولك فاعل إلى قولك خبر. فاعل خبر الزوز، كيف الزوز؟ فاعل سد مسد الخبر، فلماذا قلنا فاعل؟ تأمل يا أخانا، يوشك أن تصل إلى جواب تام. لماذا قلنا فاعل؟ تفضل استريح، أبليت بلاء حسنا، اجلس، أنت المتكئ على السارية، أنت أهل لذلك. لا، السؤال هو يقول فاعل سد مسد الخبر، لماذا جعل أبوك فاعل سد مسد الخبر؟ ليش جعلها فاعل؟ لأن اسم الفاعل قادم يعمل عمل الفعل ويحتاج إلى فاعل. صحيح، أحسنت، فاعل سد مسد الخبر، أحسنت يا أخانا، أجبت وأصبت. أعطوه كتابا، والأخوة الآخرون أيضا، كل من قام يعطونه كتابا. الذي قام والذي يرجو أن يقوم أيضا. طيب، عندك يا مصطفى، قم، قلل النظر، الله يحفظك. ها، أيوة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الفاعل على قسمين، ما هما؟ ظاهر ومضمر، صحيح. الظاهر ما هو؟ والمضمر ما هو؟ وقع عليها بصرك؟ ما وقع؟ انظر إلى النحو أداك ينظر لك بتأمل الأخير. صاحب أخينا وليد هذا نحوي، إذا قام الآن سيأتي بها إن شاء الله. ما يدل على معناه بدون حاجة إلى قرينة، صح. والمضمر ما يدل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب. علقنك عبد الله؟ قلت شيء يا عبد الله؟ قلت يا عبد الله شيء؟ ايش قلت؟ ايش قال يا مختار عبد الله؟ لا هذا تضليل لإخواني، قم قم بارك الله فيك. أخوكم عبد الله ضعيف، نعم، بسبب تضليله لإخواني. نعم، ايش قلت؟ ما هي الكلمة التي قلتها؟ هذا التضعيف بعينه. اجلس، اذا نضبطه هذا يا اخوة. طيب، اخوكم عبد الله ضعيف، ننظر في الايام القادمة هل يتحسن. نعم، بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. أحسنت يا خالة مصطفى، لكن بعد اللتي واللتي. اجلس. طيب، نأخذ درسا. قال: أنواع الفاعل المضمر. وقلنا المضمر ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قال: والمضمر 12، انتبه، نحو قولك ضربت. أين الفاعل؟ تاء الفاعل. ضربنا، أين الفاعل؟ ناد على الفاعلين. ضربت، أين الفاعل؟ تاء الخطاب. ضربت، تاء الخطاب. تاء التأنيث، نعم، سبق سنان ولا لسان. طيب، ضربتي، ما الفرق بين ضربت وضربتي يا مجدي؟ قم. ضربت للمذكر، للمخاطب المذكر المفرد، صح. وضربتي للمؤنثة المفرد المخاطب، صح. أحسنت. طيب، وضربتما، أين الفاعل؟ أين الفاعل ضربتما؟ قم يا حمزة. الفاعل هو ألف الاثنين. ألف الاثنين. ضربتما. نعم، ألف الاثنين. ألف الاثنين. اجلس، قم. التاء هي الفاعل، والميم للعماد، والألف للتثنية، صحيح. وضربتم، الفاعل أين هو؟ التاء، والميم علامة للجمع. وضربتن، أين الفاعل؟ نعم، التاء. والنون لا علامة لجمع الإناث، لا لجمع الإناث. وضرب، أين الفاعل؟ مستتر جوازا تقديره ضرب هو. وضربت، أين الفاعل؟ التاء. حمزة يقول التاء، توافقونه؟ يخالفونك كلهم. ايه، ضربت الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي التاء للتأنيث، صح؟ طيب، ضربا، أين الفاعل؟ نعم، ألف الاثنين. ضربوا، أين الفاعل؟ واو الجماعة. ضربنا، أين الفاعل؟ نون النسوة، صحيح. وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو؟ عرفت المضمر ما هو؟ هو يقول قد عرفت، فهل عرفت؟ عرفت ما هو المضمر؟ هو ما لا يدل على معناه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، صح. إذن أنت ممن عرفت. قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو؟ أين كتابك؟ أين السيارة؟ هذا ما هو الجواب. قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو، والآن نعرفك أنه على 12 نوعا، وذلك لأنه إما أن يدل على متكلم، صحيح، وإما أن يدل على مخاطب، صحيح، وإما أن يدل على غائب. والذي يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا، وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، تأمل، لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة، وإما أن يدل على مثنى مطلقة، وإما أن يدل على جمع مذكر، وإما أن يدل على جمع مؤنث، إذن 5 كما قال، فيكون المجموع 12. كيف يكون 12؟ قسم الآن، إما أن يدل على متكلم، طيب، قال المتكلم على نوعين، والمخاطب الغائب 5، صحيح؟ 2 و5 7، مع الخامس الغائب، نعم، فيكون مجموع 12. فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا: ضربت، وحفظت، واجتهدت. ما إعراب واحدة منهم هذه؟ سهلة. نريد الإخوة الذي لم يعرب قط، الذي ما قد أعرب فيما مضى يقوم، فرصته الآن، هذه فرصة، قم، قم أنت رافع يده. ضرب فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على، انظر، مبني على الضم في محل رفع. أجبت وأصبت، استريح. قال: ومثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه، إما أن يكون متعددا، لا تلعب، قم، قم يا سهيل، قم من عند ذاك، قم، ابحث لك على مكان آخر، قم. هنا عند مجدي أو عند فلان، هنا جس، أيوة. وأنت ركز، لا تلعب. ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة: ضربنا، حفظنا، اجتهدنا. هذا أيضا ضمير متكلم، لكن ليس لواحد، بل هو متعدد، أو يكون واحد معظما لنفسه. من يعرب ويقول ما قد أعرب فيما مضى؟ من هو؟ هذه فرصة للذي يريد أن يدرب نفسه على الإعراب، وإن أخطأ لا يضر، فكلنا نصيب ونخطئ. أنا سأختار، قم يا أخانا أنت، قم اعرف ضربنا. ضرب فعل ماضي صح، مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع وتحرك صح. والنا ضمير متصل مبني، انظر هناك لا تنظر إلي، مبني على السكون في محل رفع فاعل. هكذا سهل أو ما هو سهل؟ سهل يا أخان، مبني على السكون الاتصال، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومثال ضمير المخاطب الواحد المذكر، ضربت، حفظت، حفظت، اجتهدت، سهلة هذه، من يعربها؟ هذه سهل، قم أنت أهل لذلك، قم. أين كتابك؟ ما عندك كتاب؟ هلا ضرب، ضربت، اعرب ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أحسنت، استريح. ومثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة، ضربت وحفظت واجتهدت، من يعرب هذا؟ قم أنت أهل لذلك. لا لا بس، ولو هو ما سينظر إلى إلا إذا ضاقت الأمور. ما ضرب فعل ماضي لا محل له من إعراب، مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. طيب والتاء ضمير متصل مبني على الكسر في محله رفع فعل. أجبت وأصابت، تفضل استريح. قال ومثال ضمير المخاطب المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين، ضربتما، حفظتما، اجتهدتما، من يقول أنا؟ ما من هو؟ قم. أنت بعده. طيب أنت تفضل. ضرب فعل ماضي مبني على السكون، لماذا؟ الاتصال بضمير رفع متحرك، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم، الميم للعماد، انتبهوا لها، هذه يعتمد عليها ألف الاثنين، الميم للعماد، والألف للتثنية صحيح. أجبت وأصابت. ومثال ضمير المخاطبين المخاطبين من جمع الذكور، ضربتم، حفظتم، واجتهدتم، الذي قلنا أنت بعده أين هو؟ غير لنا كلها، ضربتم، ضربتي، نغير صح؟ هذا الذي جعل بشرى الحافي لا يقبل على النحو، لأن أول ما قالوا له ضرب زيد عمرا قال هو ضرب صحيح، قالوا مثال، قال أريد علم بدايته كذب، فأعرض بشرى الحافي رحمه الله وهو بشر أهل السنة. قال الذهبي: وبشرنا بشر الخير، وبشركم من هو؟ ما تعرف بشره؟ بشر المريسي صحيح. وبشر بن المعتمر، نعم نعم، كان من الصوفية الأوائل بمعنى الزهد والإقبال على الله عز وجل وترك زينة الدنيا، وكان حافيا ومن بيته الورع هكذا كما قال الإمام أحمد. هؤلاء ما أخذوا من بشر الحافي إلا أنهم يريدون أن يلصقوا أنفسهم به. أين بشر الحافي وأين هؤلاء أصحاب الموائد واللحمة الكبيرة؟ ملائقهم في الجيوب. اجلس. قد كانوا يعرفون بالزهد وتقلل الطعام هكذا يا إخوة، نعم، لكن هؤلاء يا أخانا مأدبة عظيمة. أيوة. نعم قم فقلها، طيبة القصة، قم يا عبد المجيد طيبة هذه. نعم هذا ورع عظيم، من بيتكم يخرج الورع، من بيت بشر الحافي. فالرجل كان عابدا زاهدا منصرفا عن الدنيا وزينتها، فالذين ينسبون أنفسهم إلى عبادة بشر وطاعته، أين بشر وأين هم؟ هؤلاء صارت عبادتهم رسوم بدعية وطرق تضاهي طريقة الشارع. هؤلاء هم الصوفية، أخذوا طرقا ومشارب خلاف السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يصيروا طريقا واحدا، لا، طرق، وعلى كل رأس طريق شيطان يدعو إليه. اعرب حفظتم، حافظ في الماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة للجمع، أحسنت، بطل أنت. ومثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات ضربتن وحفظتن واجتهدتن، هذا نتركه للأخوات إن شاء الله. يعربن الأخوات اللاتي يتابعن الدرس ضربتن، يعربنها إن شاء الله. ضربتن المطلوب إعراب هذه الجملة، وتجمع الأوراق إن شاء الله. قال: ومثال ضمير الواحد المذكر بشرط ألا يكون عندهن الحلال الذهبية. ومثال ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب، في قولك: محمد ضرب أخاه، قم يا محمد. اعرب محمد ضرب أخاه، وما أكثر ما تفعل هذا. محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، ركز ركز، انظر مجدي يرفع يده، اعتراضا. انت اعرف ضرب اخاه وانتهي منها ثم فكر في الخبر تلقين هذا. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، أخاه فاعل، حتى المعنى يمنع هذا. قم يا مجدي. معك الحلل أنت؟ لا ما عندك الحلل. طيب محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولما تعرب أعرب شوية شوية ما بسرعة هكذا. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، أخاف أنك أنت كأنك تقرأ في شيء. وريني كتاب، وريني. صحيح جزاه الله خير، ما هو مكتوب شيء ما شاء الله. تفضل. الكتاب غير واضح يعني فعلا يحتاج إلى طباعته. مجدي لا يغش جزاه الله خيرا. نعم ضرب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. صحيح تقديره هو أخا مفعولا به منصوب على نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. أخا مضاف والها مضاف إليه، عندك مبتدأ فأين خبره الجملة الفعلية. أحسنت يا مجدي، إجابة قوية هكذا. واستدل المؤلف هنا بأن الفاعل جاء ضميرا هكذا للغائب وهو هو، ضرب هو ضميرا مستترا للغائب. أعطوه كتابا ورسالة وقلما، وأما أنت نعطيه رسالة أيضا. طيب فلان. نعم أعطيه فاس الانتخابات. أنت لم تتأمل جيد يا محمد، كان ينبغي تنظر جيد في الجملة. طيب قال وحفظ في قولك إبراهيم حفظ درسه. خلاص هذه واضحة، من يقول أنا؟ هذه تسلم على الأولى، تسلم عليها تماما. يا أخانا علي قم، لا تبدو نشيطا في النحو. إبراهيم مبتدأ ماله مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صحيح حفظ فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. درسه مفعول به منصوب، درس مضاف والها مضاف إليه، أين فاعل حافظ؟ ضمير مستتر جواز تقديره هو. صحيح عندك مبتدأ فأين خبره؟ أحسنت، الجملة الفعلية من الفعل والفعل في محل رفع خبر المبتدأ. أنت نحوي جزاك الله خيرا. واجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله، أظن سهلة خلاص سنمشي. ومثال ضمير الواحد المؤنث الغائبة ضربت في قولك هند ضربت أختها، وهذه أيضا للأخوات، هذه تعربها الأخوات، هند ضربت أختها. وحفظت في قولك سعاد حفظت درسها. واجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها، من يعرف زينب؟ زينب اجتهدت في عملها. من هو عندك أيها المتكي على السارية؟ زينب اجتهدت في عملها زينب مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره صحيح اجتهدت اجتهد في الماضي مبني أو معرب مبني على الفتح وتاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب فأين الفاعل اجتهد فعل هذا يحتاج إلى فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هي توافقونه أو تخالفونه مستتر جوازا تقديره هي في عملها في حرف جر عملها اسم مجرور على مجره الكسرة عمل مضاف والها أحسنت والها في محل جر بالإضافة إذن الشاهد ما هو أن الفاعل جاء ضمير مؤنثة غائبة لواحدة صحيح ومثال ضمير الاثنين الغائبين مذكرين كان أو مؤنثين ضر الخبر أين هو قالوا لك زينب اجتهدت في عملها أين الخبر الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أجبت وأصبت نعم إيش قال إيش قال سعاد ما عربنا سعاد تأنيث نعم عالمية والتأنيث طيب قال ومثال ضمير الاثنين الغائبين مذكرين كانا أو مؤنثين ضربا في قولك المحمدان ضربا بكرا من يقول أنا قم الجالس على الكرسي قم أعربت الليلة هل أعربت لم تعرف قم المحمدان مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى صحيح ضربا ضرب في الماضي مبني على الفتح والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بكرا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المحمدان مبتدأ فأين خبره الجملة من الفعل والفاعل جملة الفعلية ضربا بكرا خبره في محل رفع خبر المبتدأ صحيح أجبت وأصبت أو قولك الهندان ضربتا عامرة مشكلة هذه اجتمعت عليه هند وهند هكذا الرجال قوامون على النساء ها كيف ها ربما يكون أخوهم الصغير صحيح هذا اعتذار جيد لكن كان ينبغي أن يترفقا به هكذا وحفظا في قولك المحمدان حفظا درسهما لا نريد التي بعدها أو قولك الهندان حفظتا درسهما هذا الذي نريد إعرابه الآن الهندان حفظتا درسهما تفضل استريح أعطوا الأخ كتابا أجاب وأصاب نعم عندك أخونا هذا الذي ينظر إلي لا بأس حتى أنت كنت تريد الذي وراءك تفضل يعرف وأنت بعده طيب أين وصلنا الهندان حفظتا درسهما الهندان مبتدا مرفوع مرفوع على طرفه الألف لأنه مثنى حفظتا نعم كيف حفظ فعل ماضي مبني على الفتح كيف لا محل لم يرى والتاء والتاء تاء الفاعل خبر محله الإعراب أيوة طيب والتاء والتاء فاعل تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل والألف الألف زائدة الألف ما هي الألف هل أصاب في إعرابه حول التاء هو يقول فاعل فهل أنتم قائلون بأن التاء فاعل نعم الذي يخالفه يرفع يده جمع كبير يخالفونك الذي يوافقه يرفع يده لم نجد لك موافقة هل لك أن تغير في الإعراب التاء ضمير متصل في محل إسقاط في محل مفعولا به ليتك لم تغير عند أخينا الذي قام قبلك نعم أنت أيضا عندك إشكال في التاء في الإعراب كله لا يا أخانا كيف في الإعراب كله نعم عندك يا أخانا متكئ على الجدار قم بارك الله فيك نخاف عليك من النعاس قم لا خلاص التاء التأنيث الساكنة صحيح والألف ألف الاثنين فاعل صحيح لا ليس بك نعاس أنت جزاك الله خيرا ها أي ليست ساكنة صحيح درسهما عرفت التاء يا أخي تاء التأنيث هذه والألف هو الفاعل كنت قد انتبهت لهذا لكن بعد ماذا بعد اللتي واللاتي نعم درسهما أكمل مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره صحيح درس مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم الميم زائدة الله يسامح المؤلف الميم زائدة الميم زائدة سمعتم الميم الميم للعماد والألف والألف للتثنية طيب أجبت وأصبت لكن بعد اللتية واللاتي، لكن الهندان مبتدا فأين خبره؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل حفظتا. طيب جزاك الله خير. واجتهدا من نحو قول تثنية يا عبد الله، واجتهدا من نحو قولك البكراني اجتهدا. البكراني اجتهدا. من يعرب؟ يا أبا معاذ أين أنت؟ قم، كنت نشيطا. البكراني مبتدا مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. اجتهدا اجتهد فعل ماضي مبني على السكون. هل ترى سكونا؟ مبني على الفتح. والفاعل أوالف الاثنين فاعل صحيح، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. عندنا مبتدا وهو البكران، فأين خبره؟ الجملة الفعلية اجتهدا صحيح، أحسنت. الألف الألف كيف؟ طيب اجتهد ألف الاثنين ضمير. أو قولك زينبان اجتهدتا وقاما في نحو قولك المحمدان قاما بواجبهما. تعرب هذه أو تعربون الهندان؟ ها؟ الهندان قم يا حمزة. الهندان قامتا بواجبهما. الهندان مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. قامتا قام فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء لكنها ليست بساكنة هنا هكذا. طيب تاء ساكنة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يواجبهما الباء حرف جر، واجبهما اسم مجرور بحرف الجر، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة، والميم للعماد، والألف ضمير متصل ألف الاثنين فاعل. اسمع إلى أغرب إعراب. الفاعل ضمير مستتر. فاعل ايش؟ بواجبهما اعتماد سنه للعماد للعماد. إيش ستعتمد يا حمزة الله؟ الميم للعماد والألف الألف للتثنية. طيب جزاك الله خيرا. الهندان مبتدأ فأين خبره؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. أجبت وأصبت يا حمزة. نعم آخر مرحلة وصل إليها حمزة ما هي؟ صدوق. لا اليوم ثقة إن شاء الله. أخوكم حمزة ثقة فليبلغ الشاهد الغائب ويستحق رسالة أيضا. تفضل. نعم وقلم. أين؟ لا لا أنت تقول حول ماذا؟ أي. لكن ضربا الآن أين فاعل ضربا؟ لا ضربا الفاعل الألف. ضربا بكرا الفاعل هو الألف. عرفت؟ ها؟ لا بأس لا إشكال. هو ألف الفاعل للتثنية وهو للغائب. ضربا للغائب. نعم أيوة. والمضمر قد يكون بارزا وقد يكون مستترا. ومثال ضمير الغائبين من جمع الذكور ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم. هذا سهل. فمن يقولها أنا ذا؟ قم. الرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صحيح. ضرب فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أعداء مفعول به منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أعداء مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. والميم علامة على الجمع. الرجال مبتدأ فأين خبره؟ الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. صواب. وحفظوا أحسنت. وحفظوا من نحو قولك التلاميذ حفظوا دروسهم. سهلة سهلة. واجتهدوا من نحو قولك التلاميذ اجتهدوا. ومثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن. عدواتهن الفتيات ضربنا عدواتهن. قم يا أيمن. قم فاعرب. الفتيات مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه التاء الضمة الظاهرة على آخره. ضربنا، ضرب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بدون نسوة، ضرب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نون النسوة، ونون النسوة في محل رفع فاعل. طيب، عدواتهن مفعول به، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. أين الفتحة يا أيمن؟ مفعولا به منصوب، علامة نصبه يا أيمن. أخوكم أيمن لا يدري، انظر إلى المادين أيديهم يا أيمن، انظر وهم قلة. نعم، قم أنت يا أخانا قم. أيوة، مفعول به منصوب هكذا، وعلامة نصبه أحسنت الكسرة نيابة على الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. صواب، عدوات مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر بالإضافة، والنون، والنون النسوة. اجلس، مع أنك أصبت كثيرا. النون ما هي النون؟ قم. النون للإناث، صحيح، والنون للإناث الدالة على جمع الإناث. الفتيات يا أيمن مبتدأ، فأين خبره؟ الفتيات مبتدأ، فأين خبره؟ جملة ضربنا، ها؟ الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، صواب، أحسنت. وكذا حفظنا من نحو قولك النساء حفظن أماناتهن، سهلة، نمشي. وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا، وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل، وتعريفه الآن يريد أن يعرف الضمير المتصل، وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام. الآن لا تستطيع أن تبتدئ كلامك بهذه الضمائر، صح؟ هي متصلة بالأفعال لا يبتدأ بها في الكلام. أيوة، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، يعني لو جعلنا القسمة الضمير إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. الظاهر إما أن يكون متصلا وإما أن يكون غير متصل. أيوة، الظاهر. لا، المستتر مستتر، القسمة في المتصل، المتصل والمنفصل هذا في الظاهر. قال وكل هذه الأنواع الاثني عشر السابق سمى الضمير فيها الضمير المتصل. الضمير المتصل والمنفصل هذا في الضمير إيش؟ الظاهر. أما الضمير المستتر فهو مستتر. قال وتعريفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. أيوة، ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، يعني ممكن أن يقع بعد إلا في حال الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية ممكن يحصل فيها أن الضمير يقع بعد إلا، لكن في حالة الاختيار لا يمكن أن يقع الضمير هذا بعد إلا وحده. عرفتم الآن؟ مثال الآن، هذا الضمير إيش؟ الضمير المتصل، الضمير المتصل، كل هذه الضمائر التي تقدمت هي ضمائر متصلة. الآن ضربنا مثلا، ضربنا، أين الضمير المتصل هنا؟ نون النسوة، ضربنا، النون النسوة هي الضمير المتصل وهو فاعل. هل يمكن أن نفصل الآن ضرب عن النون ونجعل النون نسوة بعد إلا؟ الجواب ما ضرب إلا نون، لا، لا يمكن. النون هذه لا تقع بعد إلا في حال الاختيار. أما في ضرورة الشعراء فإن الشعراء يخرجون على القواعد لأجل الضرورة، يخرجون عن القواعد لأجل الضرورة. إذا الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام، لا يبتدأ في أول الكلام بضمير متصل، وأيضا لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. يقع في حالة الضرورة الشعرية؟ الجواب قد يقع في حالة الضرورة الشعرية. إذن كيف تضبط الضمير المتصل؟ لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. يعني الآن تقول مثلا ما أكرمت إلا ك، يصلح؟ ما أكرمت إلا، ما أكرمت إلا ك، لا يصلح، لأن ك ضمير متصل والضمير المتصل لا يقع بعده إلا ولا يبتدأ به الكلام لأنه متصل. سيأتينا أن المنفصل يقع بعده إلا. ما قام إلا أنت، وقع ولا ما وقع؟ ما قام إلا أنا، يقع بعد إلا أولى؟ طيب يبتدأ به كلام المنفصل، يبتدأ. أنا قائم، أنت مجتهد، يبتدأ به الكلام؟ يبتدأ. إذن المتصل لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. أما في حالة الضرورة فقد يقع بعد إلا، لأن الشعراء يباح لهم ما لا يباح لغيرهم، يباح للشاعر لأجل الضرورة الشعرية ما لا يباح لغيره. إذن الفرق بين المتصل والمنفصل أن المتصل لا يبتدأ به الكلام، مثلا أكرمتك أو ضربنا أو ضربا، هل تستطيع أن تبتدئ بالضمير من أول كلامك؟ لا تستطيع، لأنه يأتي بعد الفعل. لكن وهل يقع بعد إلا؟ كذلك ما أكرمت إلا ك، ما أكرمت إلا ك، تصلح؟ ما تصلح، لأن الضمير المتصل لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. ننتقل إلى المنفصل، يبتدأ به الكلام؟ يبتدأ به الكلام. أنا، أنت، هي، هما، يبتدأ به الكلام؟ يبتدأ. يقع بعد إلا في حالة الاختيار؟ الجواب يقع، يقع المنفصل يقع بعد إلا. ما قام إلا أنت، ما نجح إلا هو، ما فاز إلا أنتم، ما فهم إلا أنتم، ما فهم إلا حمزة، لا هذا اسم ظاهر ما هو ضمير، نعم، قال ومثلها يأتي في نوع، في نوع آخر من الضمير يسمى الضمير المنفصل، وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا في حالة الاختيار. إذن المنفصل عكس المتصل. تقول ما ضرب إلا أنا، نعم. ما ضرب إلا أنا، أنا ضمير منفصل، وقع بعد إلا، الجواب وقع بعد إلا. ما إعراب ما ضرب إلا أنا؟ ما ضرب إلا أنا، قم. ما نافية، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، إلا حرف استثناء. ما عندهاش عمله، هذه من الحلل هذه. ما معنى لا عمل لها؟ لا، استثناء مفرغ هذا. أيوة، استثناء مفرغ، ما بعده يعمل فيما قبله. ما ضرب إلا أنا، إلا استثناء، أداة استثناء. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، هذا وجه للإعراب. إعراب آخر أنها بدل ما ضرب أحد إلا أنا، فأنا بدل من أحد، إذن فيها إعرابان، لكن نمشي على الأسهل. ما ضرب ما نافية، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، إلا أداة استثناء، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وما ضرب إلا نحن، لا نمشي للتي بعدها. وما ضرب إلا أنت، كل هذه ضمائر منفصلة يبتدأ بها الكلام وتقع بعد إلا في حالة الاختيار. ما ضرب إلا أنت، نعم، قم. ما نافية، ضرب فعل ماضي منصوب بالفتحة، ايه، منصوب علامة نصبه فتحة الظاهر على آخرين. ايش اللي نصب ضرب؟ أين أداة النصب إن كان ينصب بأداة؟ تقدم معنا أن الفعل الماضي يكون مبنيا على الفتح، هكذا مبني على الفتح ليس منصوبا، أيه، مبني على الفتح. إلا أداة استثناء، صحيح. أنت ضمير منفصل في محل رفع فاعل، هكذا. أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والتاء للخطاب، هكذا. وما ضرب إلا أنت، جزاك الله خير. وما ضرب إلا أنتما، وما ضرب إلا أنتما، قم يا أخانا عبد المجيد، قم. ما ضرب إلا أنتما، ما نافية، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، إلا أداة استثناء، أفصل، أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والتاء ضمير مبني على الضم، كبيرة. هذا إذا أردنا أن نفصل، نعرب أن ثم نأتي للتاء، نقول هي للخطاب، الميم للعماد، والألف التثنية. لو قلت التاء ضمير، لأن التاء حرف خطاب فقط، لو قلت ضمير معناه لابد أن يكون لها محل من الإعراب، لأن الضمائر أسماء. طيب أحسنت، للتعلم نفصلها، لكن إذا مضى الإنسان عليه وقت عربها بكلية. وما ضرب إلا أنتم، قم يا عبد الله، أنت ظنك بمعزل عن هذا الإعراب، أو خذ الثانية أفضل، ما ضرب إلا أنتن، ما نافية، ضرب في الماضي مبني على الفتح، إلى الاستثناء المفرغ، ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع، على السكون في محل رفع فاعل، التاء للخطاب صحيح، والنون نون الإناث صحيح. تفضل. قال وما ضرب إلا هو، التضعيف على اصطلاح الحافظ أخوكم عبد الله إن شاء الله الآن لا بأس به، وهي من مراتب الحسن، سيتحسن إن شاء الله. حمزة آخر شيء، حمزة إيش قيل في حمزة؟ ثقة، ولأجل هذا خرج من المسجد. وما ضرب إلا هو، هذا عندما ما ضرب إلا هو قم، ما نافية، ضر ركز يا محمد من كتاب قلت، ضرب في الماضي مبني على الفتح إلا أداة استثناء، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل، عندنا فعل يحتاج إلى، فعل يحتاج إلى الفعل يحتاج إلى فاعل يا أخانا، في محل رفع فاعل. طيب جزاك الله خيرا. قال وما ضرب إلا هي مثلها، وما ضرب إلا هما، عند من؟ ما ضرب إلا هما عند من؟ عند من؟ قم، أنت لك فترة ما قم، ما نافية، ضرب في الماضي، هما ضمير منفصل، هم يعني ضمير منفصل مبني على الضم، إلا إذا استثنى مفرغ، هما ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الميم للعماد والألف والألف دالة على التثنية صحيح. وما ضرب إلا هم سهلة، وما ضرب إلا هن عند من؟ ما ضرب إلا هن، ما ضرب إلا هن عند من؟ قم. إيش قال؟ ما نافية، ضرب، ضرب في الماضي مبني على الفتح إلا أداة استثناء مفرغ، هن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والنون والنون للإناث صحيح. وعلى هذا يجري القياس، وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصل بأوسع من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. طيب، طيب يقول هنا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. نرجو من الشيخ كلمة للإخوة المتنازعين في مدينة سبها وجزاكم الله خيرا، فنأمل منكم كلمة لرأب الصدع وبارك الله فيكم. ما فيما يتعلق بالنزاع بين الإخوة، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالشيطان يحرص على أن يحل النزاع والشقاق والخلاف بين المؤمنين، وهذا يذهب قوتهم ويضعف من أمرهم. فلا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إثارة الفتن والخصومات، بل الواجب أن يكون صالحا مصلحا يسعى في لم الشمل على الخير والهدى، ويسعى أيضا في رأب الصدع، ويسعى في جمع الكلمة على الحق، فيكون مصلحا، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ويقول الله عز وجل: والصلح خير. ويقول الله عز وجل: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فالإصلاح بين المسلمين وجمع كلمتهم على الحق والهدى مطلب شرعي ومقصد شرعي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأنت أيها المسلم ينبغي ألا تستسلم لنزغات الشياطين، كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم في ذم التنازع: وإن الشيطان يحرص على التنازع بين المؤمنين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالواجب أن نستعيذ بالله من كيد الشياطين، وأن يحرص المؤمن على أن يجتمع مع أخيه في الخير والحق. فالإخوة هناك في سبها ينبغي أن يراجعوا أمرهم، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يكون بينهم صلحاء مصلحون يجمعون الكلمة، وأن يقطعوا الطريق على كل من يسعى بالفرقة والقطيعة. الله عز وجل يقول في دفع ظن السيء: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فينبغي أن تحسن الظن بأخيك، وأن تسعى في جمع الكلمة على الحق والهدى. فسيء وقبيح أن يكونوا إخوة على سنة وعلى منهج واحد، يسعى بينهم أهل الفتن، ويسعى بينهم أهل النميمة، ويسعى بينهم ربما سفهاء القوم. الذي ينبغي لإخواننا أن يراجعوا أمرهم، وأن يتقوا الله عز وجل في هذه الشحناء والبغضاء وهذه الضغينة. عليهم أن يقطعوا أسباب هذه الآفات، ولا يحل لهم أن يهجر بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلتكن أنت الأفضل وأنت الأقرب إلى ربك، فتكون سببا في الإصلاح والسلام، وأن تجتمع الكلمة على الحق والهدى. أما أن نكون على قطيعة وعلى تدابر وعلى تهاجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فلتحذر أيها المسلم أن تكون سببا في إثارة الفتن بين إخوانك، أو أن تسعى بينهم بالنميمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. والنمام هو الذي يسعى بين الناس في نقل كلام بعضهم لبعض على جهة الإفساد. الواجب علينا جميعا أن نتحاكم عند النزاع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فإن حصل بيننا تنازع فلنحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نحكم الهوى عياذا بالله، فقد قال ربنا عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. فأنت احذر من اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الهوى أن تسعى طالبا للفتنة، وطالبا للانتقام، وطالبا لازدراء إخوانك وتنقصهم. فإن الله عز وجل يخيب سعي هذا، ويجعل الدائرة عليه، وإن ربك لبالمرصاد. فينبغي لنا جميعا أن لا نتهاون في حقوق بعضنا البعض، وأن لا نتهاون في اجتماع الكلمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب أن نجتمع وأن نذم الفرقة والاختلاف، لكنه اجتماع على الحق، واجتماع على الكتاب والسنة، واجتماع على كلمة سواء. أما أن نجتمع على باطل، ولا يمكن أن نجتمع على باطل إلا إذا تنازلنا على الحق الذي عندنا. فأنصح إخواننا في مدينة سبها أن يجمعوا أمرهم وكلمتهم، وأن يغضوا الطرف عن حقوق أو يغضوا الطرف عن الإحن التي تقع في النفوس، وليعظموا أصل الاجتماع، وليعظموا أصل محبة السنة ونصرتها، وأن يعظموا أيضا أن يكونوا أقوياء في اجتماعهم، وأن لا يسمحوا لمن يتسللون بينهم لواذا بالفتنة وقالة السوء وبنقل الكلام وإثارة الفتن. فإن من الناس من هو مفتاح للشر مغلاق للخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مدح أولئك الذين هم مفاتيح خير: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فعلى إخواننا جميعا أن يصلحوا ذات بينهم، وأن يتقوا الله ربهم، سيما في هذه الأيام العظيمة من هذا الشهر الذي هو على مشارف شهر رمضان، الذي ينبغي أن نسعى إلى الائتلاف والاجتماع، وأن نسعى إلى طي صفحة الخلاف، وأن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا، وأن نقول قولا سديدا كما أمر ربنا عز وجل: وقولوا قولا سديدا. أما أن نسعى في إثارة الفتن ونسعى في إغال الصدور، فإن هذا من طرق الشياطين لا من طرق أولياء الله عز وجل. فاحرصوا أيها الإخوة الفضلاء من أهلنا في مدينة سبها على جمع الكلمة، وعلى الائتلاف بينكم، وعلى أن تكونوا يدا واحدة على الخير والهدى، وألا تسمحوا لأولئك الفتانين بأن يزرعوا بينكم فتنا وشقاقا ومحنا. علينا جميعا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نذعن ونستسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأنتم أصحاب سنة، عليكم أن تعظموا أمر السنة، وأن تجمعوا أمركم، وأن يكون بينكم إخوة فضلاء يسعون بالصلح بينكم، والصلح خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.